الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله باب النهي عن السباب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب الغافقي على ما أعتقد هو ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقتيبة. قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني، وكما قلنا قتيبة ما أحد، وهذا من اللطائف، ما أحد اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة في أصحاب الكتب الستة، وكان ثقة ثبتا أمينا، روى له الجماعة. وابن حجر. علي بن حجر ومن ثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. نعم حبيبي. لا وائل ده حبيبي صحابي يا بابا. ممتاز حبيبي، ممتاز. قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر. سعيد بن جعفر من جعفر من ثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. عن العلاء. عن العلاء والسلسلة مشهورة. نعم، العلاء بن عبد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلاء هذه السلسلة رفضها بعض العلماء، وممن أنكر هذه السلسلة من الإمام أحمد. الإمام أحمد ينكر هذه السلسلة لأنه قد وردت مناكير في هذه السلسلة. والحق أن العلاء بن عبد الرحمن ضعيف، أو ليس بضعيف، حسن الحديث، لم يكن تمام الضبط، ضبطه فيه خفة. روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأبوه أوثق منه، أبوه أوثق منه، عبد الرحمن بن يعقوب أوثق منه وأتم ضبطا. وأيضا روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. حقا البخاري تجنب هذه السلسلة كلية. طيب، وروى له أيضا مسلم أصحاب السنن الأربعة، قال عن أبي هريرة، وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. نعم، خلاص الحديث. لا خلاص فيها، لا يعني وإن كان حديثا واحدا لكن فيه كثير من الفوائد. المستباني ما قال، وعلى البادئ إيش ما المستباني ما قال. وهذا نهي عن السب. السب مذموم في الشرع، السب عموما مذموم في الشرع. إن النبي السلام ينكر ذلك، إن الله كما قال النبي السلام وصفا عن نفسه، إن النبي السلام ما كان فحشا ولا بديئا ولا لعانا ولا سخابا بالأسواق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفاحش البديء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عائشة رضي الله عنه أرضاه عندما دخل اليهود عليه فقالوا: السام عليك. قال: وعليكم. قالوا: السام عليك. ثانية: قال: وعليكم. وقالوا الثالثة: السلام عليك. فقال: وعليكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وعليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا عائشة. قالوا قولا وقلنا قولا. قالت: أرأيت ما قالوا؟ قال: سمعت ما قالوا، وقد رددنا عليهم: إن الله يبغض الفاحش البديء. الغرض المقصود أن السب، الأصل في السب أنه مذموم شرعا وليس ممدوحا شرعا، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتم مكارم الأخلاق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان على ما قال، يعني الإثم على من فعل ذلك. والبادئ هو ما لم يعتدي المظلوم، ما لم يعتدي المظلوم. الغرض المقصود بأن الإثم، كل الإثم في السب على الذي بدأ الشتم والسب، وهذا تعدي على حقوق الغير. وكما بينا هذه تكملة لما بوب قبل ذلك الإمام أنه في باب التواد والتراحم والتعاطف، وأن المسلم أخو المسلم وأخو المسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمحبة وأيضا المودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي يدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم عشان إذا فعلتموه وتحببتم؟ قال: وأفشوا السلامة بينكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن السباب بين المسلم وبين أخيه، وأيضا كان يأمر بالقصاص في هذا الباب. فإذا البادئ ظالم في هذا الباب، أنه ظلم بالسب، وكما قلنا السب في نفسه إثم. قال العلماء: الذي يعني قد حدث معه السب له طريقان. الطريق الأول وهو الرد، وهو أخذ الحق، وهذا حق قد كفله الشرع له بأن يرد المظلمة بنفسها بذاتها ولا يزيد عليها ولا ينقص، أو بشرطين كما نبين. قال الله جل في علاه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتاد على، قال بمثل، وهذا شرط وقيد إذا استطاع لذلك سبيلا. ولذلك الله جعل قال السن بالسن والعين بالعين، وقال والجروح قصاص. الغرض المقصود هنا الله جعل فعلا قد كفل له ذلك. وقال الله جعل لا خير في كثير من نارهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا لا لا لا, لا. يعني المفروض أنا في نفس الآية وما تشفهمين. اسكت اسكت. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وأيضا قول الله جل في علاه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن سردتم من الخير صابرين. هذا إذن الحال الأولى هو أنه يعني يرد المظلمة وأن يسب من سبه بنفس السب. قال العلماء بقيد وشرط ألا يتعدى في ذلك، ألا لأنه لو تعدى فإنه يرجع الإثم عليه بهذا التعدي. العلماء يقولون حتى في رد المظلمة السب مذموم، يعني السب فيه إثم، لكن هذا الإثم الذي وقع فيه من يأخذ حقه لا يحاسب عليه، بل يلقى على من جره إلى ذلك. يعني السب في كل أحواله ليس ممدوحا. ولذلك لما قال الله جل في علاه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا سياق مدح، فاستغرب العلماء لما يكون مدحا. فالمدح كما سنبين أنه لأمر آخر ليس للسب. السب في كل أحواله مذموم، السب في كل أحواله مذموم، لكن يرفع اسم السب على المظلوم ويحمل الظالم الذي جر المظلوم إلى أن يفعل ذلك. هذه المسألة الأولى أو الحال الأولى التي يعني للمظلوم الذي وقع عليه السب. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على نظرين. النظر الأول، هل رد المسبة هذه مستحبة أم هي مباحة أم هي لا تجوز؟ الأصل أنها لا يمكن أن يقال أنها تجوز، لأن الله تعالى قد كفل لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وأقره. قال على البادئ، المظلمة على البادئ. وقال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فجزاء السيئة سيئة مثلها ولا مثلها؟ بدل على إيش؟ الآية، المصحف موجود. على نزع الخافض بمثلها. ها شو السند بقى هو اللي بيعمل كل ده؟ ما فيش سند. عامه الله تعالى جعل السيئه سيئه مقابله للسيئه، فكفل الشرع له ذلك. فهل مستحب؟ قال بعض العلماء مستحب ان ياخذ حقه ولا يتركه، يعني السب ان يسبه وسأبين على التقييد على قيد. وبعض العلماء قال ليس مستحبا. الذين قالوا بانه مستحب استدلوا بان الله تعالى مدح والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. هذا السياق سياق ايش؟ سياق مدح، سياق مدح انه ياخذ حقه ممن ظلمه. هذا السياق سياق مدح، فقال هو مستحب. والصحيح الراجح عند المحققين ليس مستحب بل هو مباح ان ياخذ حقه، لان المستحب العفو. وقد اتت الادله الكثيره المتوافره ان ايش؟ ان يعفو. قال الله جل في علاه فمن عفا واصلح ايش؟ فاجره على الله. وقال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال الله جل في علاه الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال ابو بكر ايش؟ بلى. رد النفقه على مصطح ابن أثاث. الغرض المقصود بأن الأدلة على ذلك كثيرة. قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقال الله جل في علاه وأن تعفوا أقرب للتقوى. قال وأن تعفوا أقرب للتقوى. قال الله جل في علاه وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفوا عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك. وهذه دلالة أنه قابل السيئة بالإيش؟ بالحسنة. قابل السيئة بالحسنة. وهذا الأفضل، لأن الله تعالى قال الله جل في علاه سورة فصلت ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. غرض المقصود بأن هذا من يعني من العلماء المحققين قالوا العفو أقرب إلى الأجر الأعظم وهو الأفضل وهو المستحب. وأما أخذ الحق كما قلنا فهو إيش؟ فهو على الإباحة، على الإباحة والجواز، وليس مستحب. وطبعا كما قلنا قيدوا قيدين. القيد الأول أن تكون المماثلة، القيد الأول وهي قيد من الأهمية بمكان، بل هو قيد واجب. القيد الأول المماثلة. القيد الثاني عدم التعدي. وعدم التعدي هنا يقولون بأنه لو سبه بأبيه لا يجوز له أن يسبه بأبيه. الحاصل أنهم قالوا وعند أخذ الحق لابد أن ينظر في الحق، هل الحق فيه تعدي على الغير أم لا، وهل فيه بهتان وزور وكذب أم لا. فلو كان فيه بهتان وزور وكذب فلا، ولو كان فيه تعدي فلا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قول ظاهر جدا في هذا الباب، يعني العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عبد بالعفو إلا عزا. وقالوا إذا بين النبي صلى الله عليه القصاص في هذا الباب واللطمة بالقصاص، ولما جاء أنس بن النضر ينافح عن أختي قال له النبي صلى الله عليه كتاب الله القصاص، فقالوا إذا القصاص لابد فيه من ضابطين، الضابط الأول كما قلنا الممثلة، الضابط الثاني أن تكون عدم التعدي. فقالوا لو سبه بأبيه لا يجوز له أن يرد السبة السبة بسبة بأن يسب أباه. لما؟ لأنه بذلك يكون قد جنى على من لم يجني عليه، فوقع في المظلمة، يكون قد جنى على من. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، يسب الرجل فيسب أباه ويسب، وهذا تعدي في تعدي، ظلم بظلم. فهو يكون ظلمه فجره إلى أن يظلمه أو يقذفه، يعني لو المسبة جاءت بالقذف فقذفه أنه فعل كذا، فالثاني رد عليه بنفس القذف، فيكون قد تبادل الظلم معا، قد تبادل. ولا يدخل في هذا الباب أنه هذا حق له أن يرده، لا، قد تبادل الظلم معه، هذا أصل أصيل في هذا الباب. فإذا العلماء يقولون لو سبه هو يسبه هو، والعلماء حتى بعض العلماء قال ورد الحق في هذا الباب كما قال علماؤنا جزاء سيئة سيئة مثلها، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله جل في علام وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، قالوا للمحل القابل لذلك، كإيش؟ كالتجهيل والتسفيه، يقول يا سفيه يا جاهل يا أحمق، فهو يرد عليه يقول له يا أحمق يا جاهل يا سفيه فقط. أما إذا سبه أنت أمك كذا، أو تعرض به بأمي أو فلا يجوز بحال من الأحوال في هذا. إذن حقا دائرة القصاص دائرة إيش؟ ضيقة وليست واسعة، ولذلك رحابة الأمر أن يعفو وأن يصفح في هذا الباب. تبقى مسألة فقهية مهمة جدا، وهي مسألة المحاللة، مسألة المحللة، صح؟ المحلل أن يتحلل، أن يأتي الظالم فيتحلل، يقول له أنا سببتك فاقتص، وهذا أصلها وأثرها موجود مع فعل أبي بكر رضي الله عنه ما اشتد على ربيعة بن كعب الإيش الأسلمي، وقال اقتص مني، قال لا، اقتص مني، قال لا، لا استعدين عليك رسول الله. ولما ذهب واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء ربيعة فقال له، هو قال لي اقتص مني فقلت لا، قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر. الغرض أنه قال اقتص إيش؟ اقتص مني، قال له اقتص مني. فاللطمة فيها القصاص، والسبة فيها القصاص، والانتقاص فيه القصاص، والانتقاص فيه القصاص. فهنا المحاللة هو أن يذهب يتحلل من ظلمه. الحق أن هذه المسألة على ثلاث أقوال، هذه المسألة عند الفقهاء على ثلاث أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أن يعطي أن يحلله، لا يجوز للمظلوم أن يحلل الظالم، لا يجوز له أن يبرئه، لأن فيها مدعاة إلى جره إلى أن يتعاظم عنده الطغيان الظلم، وأنه يتجرع على الظلم أكثر وأكثر. هذا الذي قاله سعيد بن مسيب، وبعض العلماء قالوا بذلك، ومنها أيضا الكلام أيضا لأحمد أعتقد يقول بذلك، فقال لا يحل، لكن أحمد عنده التفريق، آسف، عنده التفصيل، لأن أحمد لما حدث معه الفتنة العظيمة قال أحلل كل من لا يعلم، يعني ما جعل الكل في حل منه، لا، الذي فعل معه ذلك على جهل جعله في حل، والذي فعل ذلك معه على ليس جاء لم يجعله في حل، كإيه؟ ابن أبي دؤات لم يجعله في حل، وأترابه من المعتزلة لم يجعلهم في حل، لكن المأمون ولي أمره جعله في إيه؟ جعله في حل، لأنه لما فعلوا معه فعلوا على عدم علم. هذا الذي قاله أحمد. الغرض المقصود سعيد المسيب يرى أنه لا يبرئه بحال من الأحوال. لما؟ لأنه ذريعة إلى أن يتغضى الطاغي أو يشتد الظلم عنده الظالم، لما يرى أن الأمر فيه الرفق، فيه السهولة والسماحة معه، فقال لا. القول الثاني قول بجواز كما وهو كقول محمد بن سيرين ومن وافقه، وقالوا بجواز الإسقاط، والتبرئة، جواز الإسقاط والتبرئة، بل قالوا هذا هو المستحب لعموم قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا قالوا إذن هو المستحب أن يفعل ذلك للأدلة الكثيرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. وأيضا قول الله جل في علاه: ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والقول الثالث في هذا هو القول بالتفصيل، وهذا قول مذهب إبراهيم النخعي. القول بالتفصيل قالوا: نفرق بين الظالم وبين غيره، يعني من وقع في الظلم على أحد بين من تعمد وتقصد الظلم وكان ظالما وبين من وقع منه هكذا جهلا أو غير ذلك. وهذا كما قلنا أحمد أيضا قال به، فقال نفرق إن كان ظالما فلا، حتى لا نجره إلى التمسك بظلمه وأنه لا يرتدع ولا يرجع عما وقع فيه من مظالم. وأما إن كان يعني على جهل أو على خطأ وأظهر الندم والتوبة والأوبة، فهو الأولى له أن يعفو عنه، الأولى له أن يعفو، لأن الله تعالى قال: فمن عفا أصلح فإيش فأجره على الله. أبهم له العطاء، وإبهام العطاء معناه أنه لا حصر ولا عدد فيه بحال من الأحوال. هذا الأصل في هذا الباب في المسائل الثلاثة. والإمام مالك قال بالتفريق أيضا، لكن خالف، قال في التفريق: قال نفرق بين الأعراض وبين غيرها، ففي الأعراض فلا تبرئة، ففي الأعراض فلا تبرئة، من باب حسم المادة وسد الذريعة. اللهم اغفر لنا، اللهم كم وكم قد تجشمنا الصعاب، كم وكم قد تدنينا، كم وكم قد قمنا بما لا يحل لنا أن نقوم به، وأنا أول الناس يفعل ذلك وأستغفر الله. لكن كما قلنا، وازع القلب أن يتوب إلى ربي جل في علاه، ولعل الله يستر عنا ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. الغرض المقصود قالوا بالنسبة للسب والقصف والأعراض في هذا: لا يتحلل بحال، لا تبرئة بحال من الأحوال، وفي غيرها الأمر يسير، وفي غيرها الأمر يسير. طيب، إذا قلنا بأن هذه المسائل الأقوال الثلاثة، أنا أدين الله بأن الأصل في هذا الباب أن يتحلل الإنسان، والمحللة القول بالمحللة، بل وأقول باستحباب المحللة واستحباب التبرئة، لا سيما أنه قد ورد في بعض الآثار، وإن كنا لا نبحث عن السند أنها في السير، أن بعض الصحابة، من أبو ضمضم، هو الذي كان كل صباح يقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على إخوتي، اللهم إني قد تصدقت بعرضي على إخوتي أو على المسلمين، قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على الأمر. الإسناد ليس فيه، يعني المسألة متسامح فيها، لكن حقا من كان صاحب قلب تقي نقي يكون كذلك، من كان صاحب قلب تقي نقي، ما الذي يفيد أن يحمل على الناس؟ والمسألة دائرة على الحساب عند الله جل في علاه، فيقول: تصدقت بعرضي على المسلمين. فالأصل بذلك أن الأفضل المسامحة. إذا قلنا بهذا، يتفرع على هذه المسألة فرع مهم. ما هو الفرع يا ترى يا شيخ كريم؟ ممتاز، هو هذا. الآن المحللة فيها حقان: حق للآدمي وحق لله. فهل هنا الآن سقوط حق الآدمي يسقط به حق الله أم لا؟ هذا الفرع الذي ينظر فيه العلماء. فالعلماء يقولون: إذا حدثت المحللة وجاءه وقال له: أنا سببتك فاقتص مني، قال: لا، قال: إذن فاعفو عني، قال: برأتك منها، وانتهى الأمر. فهذا في حق الآدمي. إذن يأتي يوم القيامة فلا يطالب بما فعل، فلا يطالب بما فعل، ما في مطالبة، يعني عند القنطرة لا يقف هذا خصم لهذا، مفهوم ولا لا؟ لا يقف خصما للثاني، فلا يقف الأول خصما للثاني. وأما حق الله هل يسقط أم لا؟ بعض العلماء قالوا: لا يسقط حق الأدمي، وإن سقط فحق الله لا يسقط، كما في مسألة القصف مثلا، فهو في حقان، وحق الله على إقامة الحد. فالحق بأن نقول: إن لم يكن حدا فالأصل في حق الله المسامحة، الأصل في حق الله المسامحة. ده بنقول الأصل في حق البشر الايه؟ المشاح. والأصل في حق الله المسامحة. قال الله جل في علاه: رحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا عنده هو فوق العرش، قال: رحمتي غلبت غضبي، رحمتي غلبت غضبي. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب. وإن كان حدا فلا يسقط، كان حدا فلا يسقط حق الله، هنا في الحدود لا يسقط. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طيب أنا هوريك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صفوان، وصفوان كان ينام على ردائه، فجاء السارق فسرق بلطف ورقة الرداء، طيب ولذلك قالوا التوسد يعتبر حرز. طيب فأخذه صفوان وأتى به إلى مسلم فأمر مسلم به أن إيه أن تقطع يده. فقال له صفوان سمحت يا رسول الله. قال هذا كان قبل أن هو أسقط حقه وحق الله إيه لم يسقط. هو الآن أسقط حقه وسامح وحق الله لم يسقط الحدود لا. ولذلك مسلم قال من أتى من هذه القاذورات من شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبدي لنا صفحته. فمن أبدى لنا صفحته أخذناه أقمنا عليه كتاب الله. فلا يبدي لنا صفحته فمن أبدى لنا صفحته قضينا عليه بكتاب الله. ولذلك في حديث رواه البزار والإسناد يعني يحسن بأن سارقا جاء للمسلم بأنه سرق لكن جاء بغير المتاع الذي سرقه معهوش متاع الدليل مش موجود. فنظر المسلم قال لا أخالك لا أخالك سرقت. هذا المعنى إيش؟ هو بلغ المسلم بالتأكيد أنه سرق وهو جاء بالسرقة التي لم يأتي بعين السرقة التي أخذها. فقال المسلم لا أظنك سرقت. هذا معنى إيه؟ الفقهاء يقولون هذا معناه تلقين القاضي لمن أتى بجرم فيه الحد إلى أن إيه؟ إلى أن يتراجع عن إقراره. وهذا أصل عند الفقهاء بأن الإقرار يصح للرجوع فيه. أن الإقرار يصح الرجوع فيه إنه إذا أقر بشيء ممكن أن يرجع فيه. ولذلك المسلم عاتب الصحابة عندما أراد ماعز إيه أن يتراجع عن الإقرار بالزنا. قال هل تركتموه تاب فتاب الله عليه. لذلك المسلم لقنه. وهنا العلماء يقولون لا يعني التلقين من عمل القاضي ليس عمل القاضي إنه إيه إنه يعجل بإقامة الحد عليه. لا يلقنه ليتراجع عن الإقرار لأن العفو أقرب. وحديث جاءت من طرق كثيرة قال إدراء الحدود بالشبهات وإن كان الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف لكن جاء من طرق بعض العلماء يحسنها في مجموع الطرق. فالله النبي صلى الله عليه وسلم لقن ماعزا ولقى هذا السارق. قال لماعز لعلك قبلت امشي يعني انتهى الموضوع امشي لعلك قبلت لعلك فعلت. أتدري ما الزنا؟ يقول له نعم. يقول أنت ما زنيت أنت أحصنت. ويقول استنكهوه لعله شربه. كل ذلك ليتراجع بيلقنه ليتراجع. وهنا لما جاءه السارق قال له لا أظنك إيش سارق هيئتك لا تقول بأنك سارق يعني معنى ذلك ارجع ارجع وما رجع. قال لا بل سرقت. قال له لا أظنك سرقت. قال لا بل سرقت. هو يريد أن يتطهر كما جاءت المرأة وقال لها عودي حتى تضعي فوضعت فجاءت مصرة فقال ذهبي حتى تفطمي ففطمت وجاءت مصرة فأقام عليها. لذلك الله دفع عنها لما قال خالد لعنة الله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها والذي نفسي بيدي إنها لتابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. إذن مسألة حق الله جل في علاه لا يسقط بحال من الأحوال إن كان حدا. أما إن لم يكن حدا فالأصل فيه المسامحة لقول الله على رحمته وسعت كل شيء. الفائدة الفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى عظم حق المسلم على المسلم. الفائدة الثانية الأولى عدم القصاص. ليه الأولى عدم القصاص؟ لأن القصاص بالميزان صحيح ولا لا؟ فيكون إيه؟ فيخشى. طب أعطوني نظير بقى في هذا من النظائر أن الشرع جاء مع أنه جاء في التأصيل بالقصاص منع القصاص في أمور. مع أن الله تعالى قال والجروح قصاص بقرب لكم المسافة والآن. لا لا لا أنا أتكلم على أساس أن في أمور جعل فيها نبي صلى الله عليه وسلم أدية دون القصاص. لا لا لا كان فيها القصاص السن بالسن يعني فاش مظلم. يا جماعة في الموضحة اسمعوني بس في الموضحة أو في المنقلة في هناك جروح صعب جدا أن يصل فيها المرء إلى إيه إلى القصاص. أو لو تهشم العظم كيف يهشم عظمه سيحدث إيش سيحدث الظلم سيحدث الظلم. فبيكون في ذلك ايه حكومة أرش النقص في العضو يأخذ حكومته لكن لا يكون فيه القصاص حتى لا يكون التعدي. لأن القصاص بالميزان القصاص بالميزان. ولذلك من تعدى خاب وخسر. زي كده قال المستبان ما قال وعلى البادئ لكن قال ايه بقى إلا أن يتعدى المظلوم، لأن لو تعدى صار انقلب من مظلوم إلى ظالم، وصارت مظلمة مقابل مظلمة، مظلمة مقابل. الفائدة الثالثة عدل هذه الشريعة، عدل هذه الشريعة وحسنها. أما عدل هذه الشريعة بأنه للمظلوم أن يأخذ حقه، على المستباني ما قال، وعلى البادئ إلا أن يتعدى المظلوم. وقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وحسن الشريعة يؤخذ من قول الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. طيب تفضل حبيبي. طبعا الحد إذا لم يرفع لولي الأمر فهو لا يقام، وعلى المرء التوبة. أما إذا إذا إذا إذا إذا رفع لولي الأمر وجب إقامته. ما ده عموما أي أحد ارتقى، مش الإنسان قال من فمن أصاب من هذه القادرات فلا يبدي لنا إيه صفحات بينه وبين ربه، فيبقى معنى ذلك أنه سقط عنه الحد ولا ما سقط؟ سقط، إلا أن يرفع لولي الأمر وجب إقامة الحد عليه. فهمت؟ لو اترفع لولي الأمر أو ولي الأمر علم ذلك عليه الحد. هنا بقى يوم القيامة الله يفصل بقى في المسألة. نقول بقى يبقى إذن عليه أن يتوب هو بينه وبين الله، فعليه التوبة وإلا يقام عليه الحد. مفهوم؟ لكن لو رفع وجب إيه؟ وجب إقامة الحد، لا يسقط بحال من الأحوال. نعم.